لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. هذه الكلمات لعلها موقف المشهد، يعني أنا أذكر هذا المشهد كنت قد رأيته في الحرم المكي قبل أسبوعين تقريبا، وأذكر هذا المشهد لإشارات فيه يعني حقيقة مهمة جدا في نظري، وأراها أهمية شديدة لعل فيها من تنبيهات خطيرة عظيمة على يعني وجوب أن يفيق وأن يفيق المسلمون قبل أن يعني يدهمهم العدو. فمشهد عبارة عن أنني عاد إلى خلف المسجد الحرام أجلس في صحن الكعبة، والجلوس في صحن الكعبة هو أفضل مكان أجلس فيه يعني، وقال لي نصيحة لأي معتبر أي حاد أقول له إذا دخلت أو إذا كنت في الحرم فلا تجلس إلا في صحن الكعبة إلا أن يحال بينك وبين ذلك شدة الشمس أو نحو ذلك من النار، لكن ما استطعت نهارا أو ليلا أن تجلس فاجلس في صحن الكعبة. فجلوس في صحن الكعبة له مميزة كبيرة جدا، وهي ابتداء القرب من القبلة ثم القرب من الكعبة ثم الاستمتاع بالنظر إلى الكعبة، وذلك إذا توقفت عن القراءة أو عن الصلاة، إذا كنت في صلاة إذا كنت في قراءة فتوقفت بعد ذلك، فسيكون العبادة في هذا الوقت هي النظر إلى الكعبة. لذلك الذي يجلس في صحن الكعبة يستفيد بالوقت كله بخلاف من يجلس في أي مكان آخر. نعم يستفيد إن شاء الله، لكن أقصد أنه يستفيد أكثر من يستفيد هو الذي يجلس في صحن الكعبة. لماذا؟ هو إما بين صلاة أو قراءة قرآن أو طواف أو نظر إلى الكعبة، هذا أدنى يعني ما حصل بي عليه وهو النظر إلى الكعبة. وقد جاء في حديث السلام الشيخ الألباني رحمه الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل على هذا البيت كل يوم 120 رحلة، ينزل على هذا البيت كل يوم 120 رحلة. وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم 60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين. 60 للطائفين حول البيت و40 للمصلين عند البيت و20 للناظرين. فالنظر إلى الكعبة صار بهذا الحديث عبادة. فالغرض أنني يعني كنت أجلس في صحن الكعبة حتى يعني أستفيد من هذه الفوائد. والذي يعني أريد من هذا المشهد هو أنني كنت أجلس لما أدخل عند الركن اليماني أو يعني في الجهة المقابلة للركن اليماني، لأن هذا هو المدخل الذي كنت أدخل من جهته، المكان اللي كنت سأسكن فيه أدخل من جهة الركن اليماني. فكنت أجلس في هذا المكان تحت الحلقة اللي هي مؤقتة للمطاف، أجلس تحت الركن اليماني هو تقريبا مقابل تماما. فلاحظت مع يعني وجودي يوم يومين نحو ذلك أنني أجلس وسط مجموعة من الناس متشابهون تقريبا في هيئتهم 100%. يعني أنا جالس وأجد نفسي ألف في يمين أجد ناس شبه بعض في الهيئة، أنظر شمال أجد ناس أي قدامي خلفي نفس الكلام، إلا أن أكون أنا أجلس في الأمام. وهذه الهيئة عبارة عن هيئة صوفية جدا، حتى ظننتهم أنا أنهم صوفية يعني. وهي هيئة ابتداء قميص موحد لون أبيض واحد، إمامة مكورة بذؤابة، كلهم نفس الرسم نفس الشكل، كلهم لابسين خاتم في الخنصر البنصر، أسف الخنصر ولا البنصر، كلهم لابسين خاتم في الخنصر. وهذا الخاتم تقريبا شكل واحد، كذلك كلهم كل واحد معاه سجادة صلاة مخصوصة به هو لوحده، فضلا عن الصلوات التي يصلونها البدعية. يعني كانوا تقريبا إذا انتهوا من صلاة المغرب يظلون يصلون، العشاء يظلون يصلون ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، دول طبعا نقر كلهم نقر، يعني يكاد يكون لا يزد يكاد يكون لا يركع، فضلا عن بعض صور البدع ظاهرة في الصلوات نفسها. فخلاصة الحال أنا ظننتهم صوفية ويجلسون في هذا المكان من باب أنهم أشبه برحلة مثلا زي الأتراك، مثلا الأتراك يغلب عليهم التصوف، فعندما يدخلون الحرم يجلسون مع بعض في مكان واحد وذلك، وربما يمارسون بعض الطقوس الصوفية ونحو ذلك. فظننتهم كذلك، فقلت من باب يعني الأمر المعروف نهي عن المنكر، ومن رأى منكم منكرا فليغيره ما استطاع. فقلت أحدث من أحدث منهم ما استطعت، وتكلم إليه، فبدأت بواحد فقلت له ابتداء يعني من أين أنت بعد ما سلمت عليهم، من أين يعني أنتم، من أي البلاد؟ فقال لي من اليمن، من اليمن. فبدأت أتكلم معه، فقلت له ما يعني أحوال الحوثيين عندكم، وماذا يفعل الحوثيون عندكم في هذه الأيام؟ فإذا به يعني يتعمد يعني إهمال الكلام عن الحوثيين، وحاولت يعني إغفال الكلام عن الحوثيين ونحن. فقلت له ما حال السلفيين والإخوان عندهم، ما حالهم؟ فانهال سبا وطعنا في السلفيين والإخوان، وكان كيل الشديد جدا في طعن على السلفيين، على يعني حد تعبيره الوهابيين، حد تعبيره هو الوهابيين. فلما أكثر من ذلك بدأت أنصحه وأكلمه وأقول له هذه الدعوة كذا وكذا ونحو ذلك، ضاق صدره من كلامي وانصرف. في اليوم التالي جلس بجواري أخ سعودي مع أولاد صغار، فبدأت يعني مالك الأولاد الصغار مش هم قاعدين جنبي، ويعني كلمت الأخ فقلت له ما شأن هؤلاء الصوفية؟ لماذا يتجمعون في هذا المكان؟ يعني لماذا هذه البقعة تحديدا من صحن المسجد تجمعون هنا بنحو يعني 100 أو أكثر؟ يعني هم مش 10 ولا 20 ولا أكثر من 100 إلى 200 أو أكثر، بحيث إن أنت تجد مساحة كبيرة جدا في المسجد يشغلونها. فقلت له ما هو الصوفية يلبسون هكذا في هذه الطريقة؟ مش معنى هذا المكان؟ هل لأنهم من اليمن وهم يجلسون أمام الركن اليماني؟ فقال لي ابتداء هم ليسوا يمنيين وليسوا صوفيين، هؤلاء سعوديون وشيعة، لا هم يمنيين زي ما هو قال لي ولا هم صوفية مثل ما أنا ظننت. فقلت له فأردح لهم قال لي أنه من اليمن ومن اليمن فقال لي هم يكتبون هؤلاء شيعة إسماعيليين وهم من الملاك السعودية السعوديين ويعيشون في منطقة تسمى نزران في جنوب الملاك السعودية فعلى الفور يعني ضاق في ذهني يعني المعنى التاريخي نزران هذه كانت في وقت من الأوقات داخلة في اليمن كان زمان يعني سنوات طويلة قبل ما الملك عبد العزيز آل سعود ما يقيم الدولة السعودية مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونحو ذلك قبل ما يحدث هذا كانت هذه المنطقة كانت داخل اليمن فلما قيمت المملكة السعودية والدولة السعودية جمع كل أهل السنة وكل الناس الذين يريدون أن يكونوا في داخل هذه يعني الدولة وصارت دولة واحدة فالغرض المقصود يعني أن هذا لما سألته أنا قال يمن لأنه هو سعودي والجنسية السعودية في العرب دلوقتي يعني عاملة زي الجنسية دي الأمريكية في الـ في الـ في, الـ في العالم يعني أعلى مستوى في الجنسيات في العالم يعني فيما يهمهم يعني الأمريكي يعني إذا كان مواطن أمريكي يقول لك أنا أمريكي ده سوبر العرب أعلى جنسية عندهم فيما يهمهم بها ده تعبير يعني هذا فهم خاطئ طبعا أعلى جنسية عندهم السعودي لأن السعودي له مكانة دينية وله مكانة اقتصادية وكذا ونحو فتخيل أنت هذا يترك أو هؤلاء يتركون وصف أنهم سعوديون لوصف أنهم يمنيون وهذا في الحقيقة يشرب خطر يشرب خطر خطر من كذا جهة الجهة الأولى خطر من الجهة الشرعية أن هؤلاء شيعة يعيشون في بلد تقام فيه السنة بل من أفضل بلاد العالم تقام فيه السنة ومع ذلك هم متمسكون بما هم عليه من هذا الضلال الذي هم عليه بل يحاولون أن يوصلوا رسالة لكل من حولهم فحوانا نحن هنا كما هو حال الشيعة عموما في العالم الآن الشيعة في العالم الآن يريدون أن يقولوا للعالم نحن هنا وهذا من الجهة الشرعية هم يريدون نشر هذا التشيع في كل مكان حتى أنهم يستغلون أي حكم حتى لو كانت داخل الحرم نفسه المعنى الثاني معنى سياسي خطر سياسي يعني جانب سياسي هو كيف أن هؤلاء يعتزون بنسبتهم إلى اليمن ولا يعتزون بنسبتهم إلى بلدهم اللي هم أصلا جنسيتهم عليها هي السعودية وهذا خطر ويشير إلى شق مضمر داخل هذه القلوب لهذه البلد يعني المملكة السعودية أو بلاد الحرام وهذا يشير إلى خطر الشيعة يعني في بلاد الحرام خصوصا حتى وإن كانوا هم مخمودين لكن هذا يشير إلى خطرهم الحقيقة إلى معنى آخر مدى الشبك الكبير في الشبك الكبير بين الصوفية وبين الشيعة لذلك تجد أنت أن الصوفية هم القنطرة التي يدخل من خلالها الشيعة إلى بلاد المسلمين القنطرة التي يأخذ منها الشيعة دائما إلى بلاد المسلمين تصور هذا ظاهر جدا في بلاد الخليج كأسف في بلاد أصل إفريقيا في بلاد إفريقيا في إفريقيا تجد أن هناك بلاد من إفريقيا كثيرة جدا بدأ التشيع فيها يظهر بقوة كيف دخل التشيع إلى هذه البلاد؟ دخل عن طريق من؟ عن طريق الصوفية لأن الصوفية مقبولون إدارة ما عند أهل السنة عن الشيعة. ولذلك إذا وجدوا بين المسلمين فربما المسلمون لا يستنكرونهم شدة كما يستنكرون الشيعة. وجد الشيعة يبدأون عن طريق الصوفية. وتجد أكثر من يتشيع في هذه البلاد هم المتصوفة. هم دول اللي بيتقلبوا بعد كده بيبقوا شيعة. فرق كبير جدا في الحقيقة بين الصوفية وبين الشيعة، وهو إن الصوفية ما بيسبوش الصحابة. ما بيسبوش الصحابة. لكن هم ما شبه الشيعة في كل الجوانب تقريبا الأخرى. في مسألة الغلو في آل البيت. مسألة الغلو في الأئمة والأولياء. مسألة الاعتقاد في القبور وكذا ونحو ذلك. فهذه أبرز ما عند الشيعة وكذلك أبرز ما عند الصوفية. ولذلك تجد الشيعة تتخذ الصوفية معبد الإيش قنطرة التي تدخل من خلالها إلى بلاد المسلمين. فهذا يعني مشهد أردت أن أذكره يعني إنها كلمة عارضة أقول كل هذا أستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.